يقول: أهدى إلي أحد الإخوان قصاصة تحمل وصية تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإمام علي رضي الله عنه، ما نصه؟ يا علي، لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي قراءة القرآن كله، التصدق ب4000 درهم، زيارة الكعبة، حفظ مكانك بالجنة، إرضاء الخصوم. قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة 4 مرات فقد تصدقت 4000 درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 10 مرات حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، 10 مرات فقد أرضيت الخصوم. السؤال هو: ما مدى صحة هذه الأقوال؟ والذي أعلمه هو أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل 3 القرآن، فما هو رأيكم في هذا؟ هذا الحديث الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الوصايا كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إلا إذا ذكره ليبين أنه موضوع ويحذر الناس منه فهذا مأجور عليه. والمهم أن هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهنا نقطة عبر بها السائل، وهو قوله الإمام علي بن أبي طالب، ولا ريب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إمام من الأئمة كغيره من الخلفاء الراشدين، فأبو بكر رضي الله عنه إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام، وعلي إمام، لأنهم من الخلفاء الراشدين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا الوصف ينطبق على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل هي وصف لكل من يقتدى به. ولهذا يقال لإمام الصلاة إمام الجماعة في الصلاة إنه إمام، ويقال لمن يتولى أمور المسلمين إنه إمام، لأنه محل قدوة يقتدى به. وإن بعض الناس قد يقصد من كلمة إمام أنه معصوم من الخطأ، وهذا خطأ منهم، وذلك أنه ليس أحد من الخلق معصوما إلا من عصمه الله عز وجل، والأولياء كغيرهم يخطئون ويتوبون إلى الله عز وجل من خطأهم، فإن كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. نعم، بارك الله فيك.